الصحيح أن السعي ركن، وقول جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. طبعا الرواية الثانية اللي هي أن هو مستحب، والرواية الثالثة أن هو إيه؟ واجب. واجب دي معناها إيه؟ سافر ومشي وما سعاش. نقول له اذبح وعليك دم فقط، ولا لازم ترجع تسعى؟ فالقول الأول اللي بيقول له إن السعي ركن يقول له لازم ترجع إيه؟ تسعى وتطوف قبلها علشان يتم لك سعي، لأنه لا يقع إلا بعد الطواف كما سيأتي. وأما من قال أنه واجب قال عليه دم، ومن قال مستحب لم يجب شيء. الصحيح أنه ركن. قال شروطه: يشترط لصحة السعي أمور، أن يكون بعد طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى قط إلا بعد طواف، وقال خذوا عني مناسككم. بس ده المفروض على قول من لا يراه ركنا يقول طب إذن على الشرطية، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وكذا واجب. لكن هناك أيضا معارضة في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو الحنفية بيجيبوا الطواف قبل السعي ولا يرونه شرطا، وكذلك يرون الترتيب بين الصفا والمروة واجبا لا شرطا. المفروض بقى ان الجمهور اللي بيقولوا ان اذا بدأ بالمروة قبل الصفا او سعى من غير طواف لابد ان ايه، ان اللي بيقولوا انه يفطل يلزمهم ان يقولوا بركنية السعي. ايه الدليل عندكم على انه شرط ان يكون بعد سعي؟ قالوا فعل الرسول. طب خلاص، يبقى ده طالما الشرط والركن دول اصلا من باب واحد، فطالما ان هو ابطلتم سعيا لم يسبقه طواف، وابطلتم سعيا بدا بالمروة ثم الصفا، ابطلتم هذا الشرط، فاذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يلزمكم ان تقولوا السعي ركن لانه فعل النبي عليه الصلاه والسلام. طيب عندنا معارضه اخرى، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل في الحج يوم النحر، قال لم اشعر فسعيت قبل ان اطوف، قال طف ولا حرج. وهو حديث صحيح يدل على ان من نسي او جهل تقديم الطواف على السعي فإنه يصح طوافه بعد سعي. لذلك نقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم صيبا نفعل، سبحان من يسبح بعض بحمده، سبحان من يسبح بعض بحمده، سبحان الله يا رب سبح. نقول الحديث دل على اقتران الطواف والسعي، والأصل الوجوب أو الركنية إلا في الجاهل، ركنية أو شروط الشرط الشرطية أن يكون الطواف يسبق السعي إلا للجاهل والناسي. فهناك شرط مطلق، وهناك شرط مع العلم والقدرة والذكر، وهناك واجب ليس بشرط على اي حال. اذا مفيش تلازم ما بين ان انا لازم اقول بالشرطيه المطلقه، او زي بالظبط كده الطهاره من الحدث شرط في الصلاه، اما الطهاره من النجس فاما واجب واما شرط مع العلم والقدره. يعني ايه؟ يعني اللي نسى وصلى من غير وضوء هقول له ايه؟ عيد الصلاه. اما اللي كان نعله في نجاسه، ثوبه في نجاسه وصلى مش عارف ان في نجاسه، هنقول له لو انت عرفت انت في الصلاه اخلعها كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، او ازلها، واذا ما قدرتش خلاص يبقى صلاتك ايه؟ صحيحه. وبعض اهل العلم اللي قالوا ان هو يقولون ان

بقول له انت كنت عملت كام شوط؟ كمل. واما اذا كان بغير عارض نقول له استأنف من جديد. قال فاذا فرغ مما عرض له بنى عليه واكمله. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يطوف بين الصفا والمروه فاعجله البول فتنحى ايوه تبول يعني ودعا بماء فتوضا ثم قام فاتم على ما مضى. رواه صحيح مسلم. طبعا زمان اصلا كان اصلا ما كانش فيه ايه ما كانش في المسجد فكان عادي ان هو ياخد جنب كده ايه يقضي حاجته عليه. كان زمان والدي وخالي واحنا ادركنا صف مروه والناس بتمشي في الحمير بين ايه والدكاكين وتقعد تبيع وتشتري هما في الصف مروه. كان تراب زمان يعني. قال كما لا تشترط الموالاه بين الطواف والسعي. اللي قال لي يجب ان يكون بعد طواف لازم يقول الفاصل ده الموالاه دي قد ايه. لو فاصل طويل عرفا بلا سبب يبقى لابد ان يبني من جديد. زي لو قلنا واحد ما سعاش وسافر ورجع بعد شهر هنقول له لازم تطوف عشان تسعى. طوف تطوع طوف طواف عمره. ما ينفعش ان انت تسعى من بعد مده طويله من الفصل لان احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده والاصل الركنيه كمان كان اشتراط. ها؟ حتى لو كان جاهل. ايوه لو راجع بعمره قال في المغني قال احمد لا باس ان يؤخر السعي حتى يستريح او الى العشي. مثلا حر يذهب نقول ده كل ده مقبول لانه سبب. وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت اول النهار ان يؤخر الصفا والمروه الى العشي. وفعله القاسم وسعيد جويد لان الموالاه اذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف اولى. وروى سعيد المنصور ان سوده زوجة عروه ابن الزبير سعت بين الصفا والمروه فقضت طوافها في ثلاثه ايام وكانت ضخمه. تمشي شويه او ايه وتريح وتروح تنام حتى كمان ثلاث ايام بعد عايزه ايه مشكله يعني. طبعا يعني هذا الامر وارد. الطهاره للسعي. ذهب اكثر اهل العلم الى انه لا تشترط الطهاره للسعي بين الصفا والمروه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه حين حاضت فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي البيت حتى تغتسلي. رواه مسلم. طب السيده عائشه ما سعيتش ليه؟ ده من ضمن ادله ان السعي لابد ان يكون ايه؟ عقب طواف. لان السيده عائشه وبعدين المسعى زمان كان خارج المسجد فما كانش في شيء يمنعها منها ايه؟ تسعى. ولذلك ده دليل على ان السعي لابد ان يكون ايه؟ عقب طواف. وكلمه عقب طواف معناها ان ما يفصلش بينهما فاصل طويل. ولذلك السيده عائشه لما اتت وقد حاضت لم تسعى ولم تصنع ولم كما انها لم تطف حتى طافت يوم النحر بعد التطهر بعد ان طهرت فطافت وسعت. قالت عائشه وام سلمه اذا طافت المراه البيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروه. رواه سعيد المنصور. حتى لو لم تصلي يعني هو السؤال ان هي حصل لها الحيض بعد الصلاه. طب لو حصل لها الحيض قبل ما تصلي ركعتين خلاص ما تسعى برضه ان دول سنه. وان كان المستحب ان يكون المرء على طهاره في جميع مناسكه فان الطهاره امر مرغوب شرعا لقول الحسن اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهاره. المشي والركوب يجوز السعي راكبا وماشيا والمشي افضل. في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما يفيد انه صلى الله عليه وسلم مشى فلما كثر عليه الناس وغشوه راكب يروه ويسأله. طبعا لان هو اصل المشروعيه ان هاجر كانت ايه؟ كانت ماشيه. قال ابو الطفيل لابن عباس اخبرني عن الطواف بين الصفا والمروه راكبا سنه هو فان قومك يزعمون انه سنه والركوب. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد